واجتنبوا الطاغوت، وتارة ببيان أنه هو المقصود بإنزال الكتب الإلهية كما في الآية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي من الرسل، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وتارة ببيان عظيم ثواب أهله، وتارة بالتحذير من ضده الشرك وبيان خطورة مناقضة التوحيد وذكر عقاب من تورط في يعني الشرك. تناول نفس أو يعني تناول هذا الموضوع بصورة أخرى في الحقيقة العلامة السلفي الكبير الأستاذ الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى، من كبار علماء أنصار السنة ودعاة التوحيد المباركين الذين يعني كان لجهودهم في دعوة التوحيد ونصرة السنة آثار عظيمة وعميقة. ومن آثاره في هذا المضمار هذا الكتاب الرائع المبارك، كتاب دعوة التوحيد، كتاب دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها، كتاب جيد جدا الحقيقة، ويستحق أن يعني الإخوة يعني يتدارسونه بالذات في بداية دراسة التوحيد، لأنه قسم التوحيد بطريقة عملية جدا وواقعية وسلسة ويعني واضحة. يتكلم هنا عن أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، بعدما وضح ما هو المقصود من توحيد الإلهية فلن نكرره، أفرد هذا الموضوع بفصل خاص وهو أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية. يقول رحمه الله تعالى: يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم أساليب متعددة. أهم أسلوب استعمله القرآن الكريم في حث الناس على قضية توحيد الألوهية وتحقيق توحيد الألوهية، أهم أسلوب هو نعم وضح أكثر كلامك صحيح، بس وضح هاتها في كلمة واحدة، استعمل اصطلاح فني، يعني هو بيجيب توحيد الربوبية علشان ايه؟ كلمة واحدة، ها؟ الإلزام بس كده، يعني هي فدي أهم أسلوب استعماله القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية، هو سوق آيات الربوبية، يأتي بالآيات التي تدل على توحيد الربوبية، كما قلنا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكذا وكذا، كل ما يأتي من الله إلى العباد مما من شأنه تربيتهم ورعايتهم وتنميتهم وتأمين حياتهم، كل ما يأتي من الله إلى العباد توحيد الربوبية، أن توحد الله، توحيد الربوبية يعني أنك تقول إيه؟ لا رب إلا الله، يعني لا خالق ولا رازق ولا ناصر ولا مطعم ولا شافية ولا مدبرة إلا الله سبحانه وتعالى، فإفراد الله بأفعاله هو. وقلنا من قبل إن هذا النوع من التوحيد ليس هو الذي ينجي من النار، يعني ما بقاش الإنسان مؤمن لأنه يؤمن بتوحيد الربوبية، إنه بيوحد الله بأفعاله، بأفعال الله، لأن المشركين عموما ده مش كده وبس، احنا جبت لكم قبل كده كلام العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى في كتاب تيسير الوحيين، إن القرآن الكريم لم يخبر عن أمة من الأمم أنكرت وجود الله، حتى فرعون ما كان ينكر وجود الله، أي حتى المشركون مشرك قريش لم ينكروا وجود الله. بعض الآيات التي فيها اشتباه ذكرنا الجواب من قبل بالتفصيل في محاضرة سابقة، أنها لا يمكن استدلاله، ممكن ينكروا البعث، ينكروا النشور، لكن لا ينكرون الخالق، وذلك من التلبيس الكلام على الكفار والمشركين يعني عن بعض الكفار بالذات أهل الكتاب، يقول لك إيه والمؤمنون من المهود، والمؤمنون كل مؤمن من سواء كان يهوديا، دي النغمة اللي ماشية في هذا العصر العجيب الذي نحن فيه. مثلا كان في كتاب بيتكلم عن آيات صنع الله سبحانه وتعالى في الخلق، فالرأي كان مسميه الأجنبي يسميه الإنسان لا يقف وحده، الإنسان لا يقف وحده، يعني يقصد الله سبحانه وتعالى هو الذي يصنعه، فلما ترجم المترجم ترجمه يعني عمل له عنوان جديد سماه العلم يدعو إلى الإيمان. العلم يدعو إلى الإيمان، وهذا التعبير غير دقيق، لأن معنى ذلك أنك تصف من يؤمن بأن هناك إلها بأنه مؤمن. واضح؟ لا، الإيمان هنا يدعو إلى، أو يعني هنا دي الخلق، آيات الله في الخلق دي تدخل في توحيد الإيه؟ الربوبية، ودي طبعا لا شك أنها من من من أعظم أبواب تثبيت الإيمان واليقين، إتقان الله صنع كل شيء خلقه، أتقنه في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. فحتى فنعود لموضوعنا، توحيد الربوبية وحده لا ينجي ولا يمكن أن يوصف من يقر به، هو ما لوش فضل، ما عملش حاجة جديدة، مش هو ذا المطلوب. ولذلك لم تكن كلمة التوحيد لا رب إلا الله، وإنما كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نفس مشرك قريش كانوا يقولون لا رب إلا الله. فلن أكرر الكلام لأننا تناولناه من قبل يعني بالتفصيل. فمسألة المفهوم الجديد الغريب اللي الناس بالذات اللي بتأثروا بالثقافة الغربية يصفون من يؤمن بوجود الله بأنه مؤمن، ويجعلون في مقابلته الملحد، يبقى الناس ملحد ومؤمن، غير صحيح. حتى كلمة الإلحاد ترى اصطلاح في العصور المتأخرة أن الإلحاد يعني عدم الإقرار بوجود الله، هذا أيضا غير صحيح من حيث اللغة. الإلحاد هو الميل عن القصد، أي نوع من الانحراف عن القصد والاعتدال هو إلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا اصطلاح متأخر، أن الملحد الذي ينكر وجود الله، والمؤمن من يقر بوجود الله حتى لو كذب بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فليس هذا هو الإيمان. الإيمان هو عن طريق توحيد الألوهية، عن طريق الإقرار بحق لا إله إلا الله، وليس لا رب إلا الله. فالقرآن الكريم ساق أول وأعظم وأهم أسلوب استعمله القرآن في دعوة الناس إلى توحيد الألوهية، هو أنه يكثر جدا من ذكر الآيات التي تتناول توحيد الربوبية، ويستثمر إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لأنه يلزمهم من ذلك أن يقروا بتوحيد الألوهية. يعني بما أنه لا يرزق إلا الله، فينبغي ألا توجهوا العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكر نعمة الله حينما يرزقكم أنكم في المقابل تكفرون وتجحدون. يقول من أهم الأساليب سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ والرعاية والإحسان والرحمة، وجعلوا ذلك دليلا على توحيد الألوهية. مثال ذلك يقول الدكتور هراس رحمه الله تعالى: جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالألوهية. فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا ومدبرا، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح لأن يكون ربا مقصودا، لأنه لم يخلق ولم يرزق ولم يحي ولم يمت ولم كذا، فبالتالي لا يستحق أن يكون إلها، وإنما الذي ينفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا توجه العبادة إلى غيره عز وجل. في الغرب الناس برضو إما ملحدون في الثقافة الغربية، إما ملاحدة ينكرون وجود الله في زعمهم، وإما يقرون بأن هناك إلها لكنهم اختاروا بقى إيه؟ اختاروا صناعة أو اختراع نوع معين من الآلهة، تصور بتاع أرسطو للإله، إن الإله يقولون خلقه ثم حركه ثم تركه، إله غائب عن خلقه، خلق الكون زي ملك الإنجليز يملك ولا يحكم. فدي مفهوم خطير جدا تسرب إلى كثير من الضلال الذين يرفعون عقيرتهم بفصل الدين عن الحياة، وأن الدين دي قضية شخصية، ليس الدين أبدا أن يتدخل في تسيير أمور الحياة. فبالتالي هذا العبارة تأثر بتصور أرسطو عن الإله أنه خلق الكون ثم حركه ثم تركه وانعزل عنه والعياذ بالله. فهذا المفهوم خطير جدا في الإسلام. لا، الموضوع ليس عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وبعدين ظن أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق هملا ويتركهم دون أن يدلهم على طريق النجاة في دار الابتلاء، هذا عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. ووصف القرآن أو وصف من يفعله بأنه ما قدر الله حق قدره، يقول تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لا يوجد إنسان عقل يتصور أن الذي خلق هذا الكون ويعلم حاجة الإنسان إلى الهداية الربانية أنه بعد أن يخلقه يتركه هملا بلا توجيه بلا شريعة بلا وحي، هذا يتنافى مع تعظيم الله وقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا لابد أيضا من الانتباه لهذا المفهوم. التصور الغربي الآن اللي بيسمي نفسه مؤمن بيؤمن في إله، بس إله إيه؟ معزول عن الحياة، ليس له أن يتدخل في حياة الناس ولا نظمهم ولا شرائعهم، بخلاف التصور الإسلامي والعقيدة الإسلامية التي ترى أن من رحمة الله بالعباد أن يبعث الرسل مبشرين ومنذرين. يقول الدكتور هراس رحمه الله تعالى: فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، أما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير فلا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح لأن يكون ربا مقصودا. ولذا تراه يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته تعالى لكل شيء، وليس هذا المقصود لذاته، وإنما المقصود أن ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده لا شريك له. يقول تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ بالأمر بالعبادة ونهى بالنهي عن الشرك، وفيما بين ذلك أقام سرد آيات الربوبية ليلزمهم بتوحيد الألوهية. يقول: فهذا خطاب عام لجميع الناس أن يعبدوا ربهم، أي يخصوه وحده بالعبادة، إذ لا رب لهم غيره، فهو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين، وهو الذي جعل لهم هذه الأرض مهادا يتقلبون عليها ويمشون في مناكبها، وهو الذي أنزل لهم من السحاب ماء فأجراه أنهارا سلكه ينابيع فأخرج لهم به من جميع الثمرات، فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء من خلقه تساوونهم به في استحقاق العبادة وأنتم تعلمون، يعني أنها لم تخلق شيئا، وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئا. وقال أيضا في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم سرد الأدلة على توحيد الألوهية آيات من توحيد الربوبية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أنتم لا تستطيعون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ هو الذي ينبتها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فالإنسان يغفل أنه حينما يضع البذرة هو يأخذ بالأسباب، لكن من الذي ينميها حقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. مثل الجراح مثلا إذا قطع قطعا في الجلد أو في الأعضاء أو كذا، ويجي في الآخر هو بيعمل إيه؟ يعني يقرب الجلد حتى يخيطه ويقترب من بعضه ويلتئم. هل هو الذي يسبب الالتئام؟ هو فقط يأخذ بالسبب المتاح له وهو أن يقربهم، لكن قوة الشفاء لا يشفي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا مرض فهو يشفي. فلابد أن نلتفت إلى هذه القوة الحقيقية الفاعلة والمؤثرة في الأشياء، وهي قوة الله. ولذلك من الأذكار العظيمة جدا، وهي كنز من كنوز الجنة، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء يجري بقوة الله وبحول الله تبارك وتعالى. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظر كيف انتقل من الربوبية إلى إلزامهم بتوحيد الألوهية، يعني هل هناك إله شريك لله هو الذي فعل ذلك؟ ثم قال بل هم قوم يعدلون. كلمة يعدلون هنا تماما مثل فلا تجعلوا لله أندادا تعدلونهم وتسوونهم مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرحمة هنا المطر. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا يمكن الكافر أو المشرك أبدا أن يجد دليلا وبرهانا على صحة ما هو عليه من الشرك، فهذا تعجيز لهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذه الآيات تنفي أن يكون إله معه ما دام هو الرب وحده، ما دام الله هو الذي الرب الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر ويستجيب الدعاء وكذا وكذا مما يأتي من الله إلى العباد، ما دام هو وحده الذي يفعل ذلك، إذن في المقابل لا يجوز أن تتخذ شريكا معه أو توجه إليه العبادة من دون الله تبارك وتعالى. أما في سورة النحل فيقول الله عز وجل بعد أن ذكر آياته آيات ربوبيته في الخلق والتدبير، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. انظر مباشرة إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنفى الإلهية عن كل ما يدعى من دونه. لماذا؟ لأنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق، ولأنه ميت غير حي ولا يدري متى يبعث. كلام المنهج السلفي في التوحيد بيكون مثل المطر الذي ينزل على الأرض اليابسة فيحييها، يبعث فيها يعني الحياة. ولذلك تجد هذا المنهج، منهج الإسلام في الدعوة إلى التوحيد، أي إنسان سليم الفطرة أو بقي عنده رصيد من الفطرة إذا سمع هذا الكلام هل يمكن يعترض أحد على هذا الكلام؟ بتجد داخلك أنت في نوع من الالتقاء بين الفطرة التي غرسها الله في قلوب البشر جميعا، كل مولود يولد على الفطرة، وبين هذا النور الإلهي الذي يأتي مطابقا مع الفطرة. مش في الهندسة في حاجة اسمها التطابق، الشكلين يتطابقان مع بعض تماما. هو ده بقى المقصود بقوله تعالى نور على نور، نور الفطرة أو نور الوحي ينزل يتطابق تماما مع نور الفطرة. ولذلك آيات التوحيد وأسلوب القرآن الكريم في الدعوة التوحيد هو أكثر ما يهدي الكفار إلى اعتناق دين الإسلام والانتفاع بنور هذا الحق يعني المبين. يقول: يطولني القول لو أردنا استقصاء ما جاء في الكتاب العزيز من آيات الربوبية التي سيقت برهانا على توحيد الألوهية، وحسبنا أن نعلم أن معظم السور المكية مليئة من هذه الآيات لمن تدبرها. إذن أول أسلوب من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية إلزام الناس بإقرارهم بتوحيد الربوبية كي يوحدوا الألوهية، بمعنى لا يعبدوا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. أسلوب الثاني من أساليب القرآن الكريم يقول: ومنها التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، ويظهر حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها. تناول الآلهة التي تعبد من دون الله، ما أحوالها وهل هي تستحق أن تعبد وهي غافلة عمن يعبدونها. ومنها التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها، كقوله تعالى من آخر سورة الأعراف. تأمل هذا النور، وهل يمكن أن يقول هذا كلام بشر؟ هل يمكن أن بشرا يخترع هذا كلام من عندي، أم أن هذا كلام لا يمكن إلا أن يكون من الإله الحق؟ ودي تكلمنا عليه قبل كده في كلام على الإعجاز التأثيري القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم يتميز بهذه القوة المسيطرة القاهرة والسلطان الألوهية الذي هو مبثوث في كلام الله تبارك وتعالى. يقول كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. تحدي: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وقوله سبحانه من سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكقوله من هذه السورة نفسها: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وكقوله من سورة بني إسرائيل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى في سورة طه في شأن من عبدوا العجل من بني إسرائيل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكقوله في سورة الأنبياء: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي يعانون يعني من الإعانة. وكقوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكقوله تعالى من سورة العنكبوت: فمسألة التحدي بالخلق هذه آية باهرة من آيات التوحيد، لأن من الناس من يغتر بالعلم الحديث مكتشفات الحديث وهذه الأشياء يغترون جدا بها، بعض الضعاف الإيمان واليقين تهتز يعني إيه مفاهيمهم أحيانا حينما يرى مثلا أن العلم الحديث الآن يحدد لنا نوع الجنين مثلا، هل الجنين اللي في بطن أمي هذا ذكر أم أنثى مثلا، وما الذي يجعلك تهتز في مثل هذا؟ إزاي هو الطبيب لما بيحدد نوع الجنين يعرف ذلك بآلة أم بغير آلة؟ بآلة، واضح، بآلة عن طريق تصوير بأجهزة معينة، زي بالضبط العظم الذي فيه كسر هو بيشوف شكله من خارج ولا لابد من الأشعة، فهنا في آلة. إنما العلم الإلهي لا يعني يعوزه الاحتياج إلى إيه؟ إلى آلة، لكن الله يعلم كل شيء، وكل شيء في حق الله فهو شهادة، ولا يوجد غيب إطلاقا في حق الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء تبارك وتعالى. فالاغترار بالعلم يوصل هؤلاء الناس لأشياء عجيبة جدا. يعني حتى الداروينية الفاشلة الكاذبة الذين يدعون أن بداية الحياة كانت خلية مش عارف إيه إلى آخره، طيب ومن الذي صنع هذه الخلية؟ هو صحيح استثمروا النظرية، نظرية دارون، في ترويج الإلحاد، وفيها نوع من المغالطة، لأن أصلا نظرية علميا فاشلة ومنهارة تماما، يعني موجودة في متحف التاريخ وليس في واقع العلم. يعني لما في أحد المؤتمرات في الغرب، واحد ممن يسمونهم العلماء فوقف يقول للحاضرين، يتحدى أنه يستطيع أن يخلق خلية حية، قال لهم هاتولي بس أكسجين ونيتروجين وهيدروجين وكذا وأنا أصنع لكم خلية حية. فرد عليه ببساطة شديدة واحد من الحاضرين، فقال له إن الإله الحق لا يقول هتولي، وإنما يقول كن فيكون. هو ده دليل عجزه، يعني الله سبحانه وتعالى فضح جهله وحماقته بأنه قال هتولي، هتولي بس أكسجين ومش عارف إيه إلى آخر. فرد عليه قال له إله الحق لا يقول إيه هتولي. ثم إذا كان حتى الكيمياء هتركب حاجات مع بعضها، فماذا عن الروح؟ نفخ الروح، هل يناقش أحد في أن الروح من أمر ربي، وأنه لا يملك أحد أبدا أبدا أن يوجد حياة إلا الله سبحانه وتعالى؟ فتأملوا هذا التحدي، وهو مازال قائم إلى الآن حتى رغم التقدم العلمي الحديث الذي وصل إليه البشر. يا أيها الناس ضرب مثل، شوف التحدي، فاستمعوا له، انتبهوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شوف التحدي، لن في المستقبل، نفي مستمر، لن يخلقوا ذبابا، أضعف شيء كانوا يرونه، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو بعوضة امتصت جزء من الدم لا يستطيع أحد أن يعيده ثانية، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، كلكم ضعفاء لأنكم مربوبون مقهورون. وكقوله تعالى من سورة العنكبوت، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله يبدأ في فطح الآلهة المزيفة ويشنع عليها بحالها وواقعها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكقوله عز وجل من سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكونها استقلالا ولا شركة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكقوله من سورة فاطر، ذلكم الله ربكم له الملك، توحيد ربوبية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير طبعا نكرة في سياق النفي، ظاهرها الايه؟ العموم، لكن إذا وجدت من فإنها تدل على العموم بطريقة ايه؟ دلالة ايه؟ قطعية، قطعية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله عز وجل من سورة ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون كيف أعبدهم. وكقوله من سورة الزمر الحقيقة هذه روعة المنهج السلفي التشبع بالأدلة من الآيات من القرآن الكريم ومن الأحاديث. تجد المنهج السلفي إذا تناول قضايا العقيدة تجد الكلام كله بالإيه؟ بالأدلة من القرآنية وأدلة السنة يعني الشريفة. فلا يستطيع أحد أبدا يقول هذه اختراعات السلفيين، التوحيد ده اختراع سلفي أو إن هم إن في غلو في تناول التوحيد. الكلام كله آيات وأحاديث، لا يستطيع أحد إطلاقا أن يحجب هذا النور مهما حاول أن يشوه، لأن النور لا يملك أحد أن يحجبه. نور الشمس نفسه لا يملك أحد، لو واحد وقف الهواء وأمسك قال سأحجب ضوء الشمس عن الناس وأمسك بيديه كذا، هل سيمنع النور؟ لا يحجب، فما بالك بنور الله، فما بالك بكلام الله تبارك وتعالى. فروعة هذا المنهج الاعتماد وكثرة الاستدلال بالقرآن يعني الكريم والسنة الشريفة. يقول تعالى في سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وكقوله من سورة غافر على لسان المؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وكقوله من سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني ائتوني بدليل إيه؟ نقلي، دليل نقلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، سند السند الأثار أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في هذه الآيات السابقة كلها بيان شاف لحال هذه الآلهة الباطلة من العجز والمهانة حتى إنها أقل شأنا من عابديها، لا تملك ما يملكون من أسماع وأبصار وقوى العقل والإرادة والبيان، فكيف إذن تصلح للإلهية؟ بعض الناس الملوثين بالمفاهيم الشيطانية التي تروج الآن في موضوع وحدة الأديان والتقارب إلى آخره بيجي في وسط الكلام يقول إيه؟ يقول لا يجوز الإنسان يعني لا يحترم الآخر ولا مش عارف يعمل إيه مع الآخر، وبعدين في وسط الكلام يدس كده يقول إيه؟ ما تقولش أنا لوني أحسن من لونك ولا تقل ديني أحسن من دينك، فيطالبون باحترام الأديان. أي دين بقى بيعبد المسيح، بيعبد البشر، بيعبد الأصنام، بيعبد الأشجار، بيعبد بوذا، بيعبد الفيران، المفروض تحترم عقيدة الآخر، تكون إنسانا مهذبا متحضرا. كيف تحصل مثل هذه الجناية على أعظم حقيقة في الوجود وهي لا إله إلا الله؟ كيف؟ التسامح فقط في جانب الإيه؟ في مجال المعاملة، أنك حين تتعامل مع الكافر لا تظلمه، تعطيه حقه، لا تبغي عليه. أما أن تعتقد بقلبك كونه كافرا وأن دينه باطل فيعني هذا هو الوضع الحقيقي والوضع الإيه؟ يعني الطبيعي. فالتعصب والتسامح مجاله الإيه؟ المعاملة، مش مجاله الاعتقاد، بدليل أن الكافر نفسه هو يكفرك أنت كمان، ما هو بيعتقد أن المسلم كافر، يعتقد هو حر. لكن التعصب والتسامح مجاله المعاملة، المعاملات مع الناس. أما العقيدة فحتى طبقا للمبدأ العلماني بتاع حرية العقيدة، المفروض أنا حر أعتقد أن ده كافر وده يروح جهنم وده هيخلص فيها، إيه المشكلة؟ أنا حر حتى طبقا لمبادئهم هم. فدي خلط أن بيتصوروا أن من التسامح أنك تحترم عقيدة الآخر، مع أن هذه العقيدة عقيدة شركية، عبادة الأوثان، عبادة الفئران كما يحصل في شرق آسيا، بيعبدون الفئران ويقيمون لها المعابد من الرخام وهذه الأشياء، فضلا عن عبادة يعني غير ذلك. من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية، الأسلوب اللي فات كان إيه؟ التشنيع بالآلهة المعبودة من دون الله وبيان عجزها وفقرها ومهانتها. المرة دي بقى الأسلوب بيقول التشنيع بحال العابدين مش المعبودين، تشنيع بحال العابدين لهذه الآلهة الباطلة ورميهم بالضلال والسفه، حيث ردوا لأنفسهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني شفاعته عنهم شيئا. وذلك مثل قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في خطابه لقومه: أف لكم. أف دي إيه؟ إيه نوعها من الكلام؟ ينفع اسم فعل كده خلاص ونسكت؟ ها؟ اسم فعل مضارع. أف لكم يعني أتوجع وأتضجر من هذا الكلام. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال عز وجل: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا إبراهيم أيضا. مثله أيضا قوله عز وجل في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فشبه في هذه الآية حال الداعين لغير الله في ضياع دعائهم وعدم حصولهم منه على طائل بحال من جلس على نهر وهو ظمآن فبسط كفيه على صفحة الماء طامعا أن يبلغ فاه، وليس الماء مبالغ فاه أبدا حتى يغترف منه بيده. فكذلك هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم أبدا. ومثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، عجز دائم عن أن يسمعه فضلا أن يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومنها أي من أساليب القرآن تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة وتنصر المعبودين من جناية هؤلاء العابدين وإنكارهم أن يكون لهم يد في إضلالهم وشركهم، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة العابدين لأندادهم. ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو نرجع إلى الدنيا مرة أخرى، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومثل قوله من سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وهذه أقوى من أن يقول لا، وإنما أجاب بأنه ينزه الله عن ذلك تعالى وتبارك عن ذلك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا حال يعني التبرؤ المسيح عليه السلام ممن عبدوه من دون الله. ومثل قوله من سورة الأعراف: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا الملائكة يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ومثل قوله من سورة يونس عليه السلام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومثل قوله من سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. من أساليب القرآن العظيم في الدعوة إلى توحيد الألوهية بيان انفراده سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يكون إلها إلا من اتصف بها، استدلال بأسماء الله عز وجل وصفاته التي ينفرد الله بها ولا يشارك فيها أحد من خلقه عز وجل، وهذه الصفات هي التي ينبغي أن تكون في الإله الحق، فإن من لم توجد فيه هذه الصفات لا يستحق أن يعبد من دون الله، لأن الإله يجب أن يكون كاملا حائزا لجميع صفات الكمال، فإن النقص مناف للإلهية، فإذا ثبت اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء والصفات دل ذلك على تفرده بالألوهية، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله في آية الكرسي. وطبعا باب الأسماء والصفات هذا يعني من أعظم أركان التوحيد، الأسماء والصفات، بخلاف بعض الضالين ممن يزعمون أن هذا اشتغال بمسائل نظرية ونشوف القضايا التي يترتب عليها عمل. لا، أسماء الصفات قضية من أركان الاعتقاد كما هو معلوم، هو أحد يعني أنواع التوحيد الثلاثة. فالأسماء والصفات إذا أردت أن تعرف وزن معرفة الأسماء والصفات انظر مثلا في فضيلة آية الكرسي، بماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفها بأنها أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. إذا تأملت آية الكرسي لن تجد فيها إلا فقط الإخبار عن صفة الله سبحانه وتعالى، وصف الله بما يليق به مع تنزيهه عما لا يليق به، كل آية الكرسي. فهذا يدل على عظم شأن التوحيد. ما هي أعظم، ما هي السورة التي هي ثلث القرآن الكريم؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ليس فيها أمر ولا نهي ولا أي شيء عملي واضح كفعل أو نهي أو كذا، لا فقط فيها الإخبار عن صفة الرب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الصمد أو سورة الإخلاص ليس فيها قضية عملية بالجوارح، لكن فيها طبعا إيه الإيمان بهذه الصفات وإفراد الله عز وجل بها. ولذلك جاء في الحديث إيه الصحابي الذي كان يواظب في كل صلاة على قراءة قل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل ذلك إيه لأني أحبها يا رسول الله لأن فيها صفة الرب، فأخبره أن حبه لهذه السورة يعني إيه يعني أن الله أحبه لحبه هذه السورة أنها فيها صفة الرب تبارك وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو لم ينعم على العباد بالنعم التي لا تعد ولا تحصى وهي النعم المتعدية إلى الخلق، لو العباد عرفوا من هو الله بصفته لكان حقا عليهم أيضا أن يوحدوه، فما بالك ونعم الله تترى لا تعد ولا تحصى. لأن أنت طبيعي لو أن في شخص في التاريخ حتى يعني والله المثل أعلى شخص في التاريخ زي حاتم الطائي مثلا، إذا عرفت وقرأت أخباره كيف كان جوادا كريما ويفعل كذا وكذا، صفة الجود هنا ألا تحب أنت هذه الصفة؟ ألا يحتل هذا الشخص مكانا في قلبك رغم أنه لا سبيل للوصول إليه، لكن تشعر بمحبة له لأنه اتصف بالشرف، اتصف بالجود والكرم والإحسان، اتصف بالصدق وهكذا. فإذا صفات الله عز وجل وحدها هي مدعاة إلى محبته وعبادته وحده، فما بالك وبجانب هذه الصفات الذاتية أيضا صفاته المتعدية إلى الخلق التي فيها إحسان إليهم أيضا لا تعد ولا تحصى. فإذا آية الكرسي ما الذي فيها؟ صفة الرب الذي ينبغي أن يعبد، ومن لا توجد فيه هذه الصفة فهو لا يستحق أن يعبد. يقول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أما هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كذلك في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال عز وجل في أول سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة سبأ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. إذن هذه إلمامة بأساليب القرآن الكريم في دعوة الناس إلى توحيد الألوهية، نحن نتدرسها لنستعملها في الواقع حينما تدعو مثلا كافرا أو مشركا، فإنك لابد أن تتفطن لهذه الأساليب في إقناع الناس ودعوتهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. يقول هنا في أصول الإيمان المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. يقول لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد، ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال

في المعنى اللغوي لكلمة العبادة. يقال عبد الله يعبده عبادة ومعبدا ومعبدة وعبودة وعبودية. شوف يعني إيه خمسة مصادر. عبد الله يعبده عبادة ومعبدا ومعبدة وعبودة وعبودية، أي خضع له وذل له وأطاع وتأله له وتنسك. فالعبادة والعبودة والعبودية هي الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد والتأله والتنسك. يقال طريق معبد، أي مذلل وطئته الأقدام وذللته. قال طرفة بن العبد، وطبعا هذا صاحب إحدى المعلقات السبعة، يقول تباري عتاقا ناجيات وأتباعك وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. شفتوا احنا عاجب ازاي؟ يقول تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. نترجم هنا قوله تباري من المباراة، مباراة في السير، فالمباراة في السير أن يفعل هذا مثل ما يفعل الآخر، يعني بيتسابق مثلا في الجري فده بيتباريان، يعني إيه ده يفعل كما يفعل الآخر من الجري السريع مثلا. وفي الحديث إيه المتباريان لا يجابا لا يجابان ولا يؤكل طعامه. المتباريان ده يعمل وليمة والتاني يعمل وليمة أقوى عشان يجتلب الناس يقولوا عليه ده أكرم وده أغنى وثري وكذا. فالذين نيتهم من الولائم التباري والتنافس أن يفعل كل هو مثل ما يفعل الآخر فقط لأجل المباراة، فهذا لا يؤكل طعامه ولا تجاب دعوته. فالمباراة في السير أن يفعل هذا مثل ما يفعل الآخر، أي وهنا بيصف ناقة، يقول هذه الناقة تباري بسيلها إبلا عتاقا. تباري بسيرها، يعني دخل سباق في الجري مع مين؟ مع إبل عتاق، والعتاق هي الإبل الكرام البيض. يقول تباري عتاقا ناجيات، ناجيات يعني السراع سريعة، ناجيات وأتبعت، وأتبعت أي الناقة اللي بتجري في المباراة دي، وأتبعت وظيفا وظيفة. الوظيف من الرزغ إلى الركبة، دي الوظيف من الرزغ إلى الركبة، وفي الرجل من الرزغ إلى العرقوب، أي أتبعت هذه الناقة وظيف رجلها وظيف يدها، أو وضعت وظيف رجلها موضع وظيف يدها، وهذا نوع أو ضرب من السير، نوع من السير يعني. فتباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبدي، فوق مور معبدي. مور يعني الطريق، والمعبد المذلل الموطوء. ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب في الحوائج معبد، هذا بعير معبد يعني إيه مذلل. كما يقال أيضا للبعير المهنوء بالقطران معبد. قال طرفة بن العبد أيضا إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. البعير المعبد بيكون الجمال يصيبها الجرح بيعالجوها بالإيه؟ بالقطران، يدهنوا جسمها بالقطران. يقولوا إنه إن إلى أن تحامتني العشيرة كلها، زي بيقول كأني أجرب وعياه داؤه بيتجنب. إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. فقيل للبعير هنا معبد بمعنى أنه كان مهنوءا بالقطران لأنه يتذلل لشهوته القطران، القطران فلا يمتنع. وذكر ابن فارس أن هذه المادة تدل على أصلين كأنهما متضادان، كلمة العبادة أو العبودية، أحدهما اللين والذل والآخر الشدة والغلظ. فمن الأول استعمال كلمة العبادة لتدل على اللين والذل، قولك هذا عبد مملوك عبد مملوك، أو تقول هذا بعير معبد، هذا طريق معبد. هذه كلها فيها اللين والذل. أما استعمالها في الشدة والغلظ قولهم العبدة، وهي القوة والصلابة، يقال هذا ثوب له عبدة، يعني إذا كان صفيقا قويا. من استعمال العبادة بمعنى الطاعة والانقياد قول الله تعالى ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. ألا تعبدوا الشيطان هنا بمعنى الطاعة والانقياد، يعني لا تطيعوا الشيطان. وقال تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي مطيعون متذللون لنا يدينون لنا. والعرب تسمي كل من دان للملك عابدا له. تحصل مما سبق من كلام في اللغة أن العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل والطاعة. وهل تطلق العبادة على كل خضوع وتذلل أو كل طاعة أم هناك تقييد؟ قال الزجاج ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، فقيد الطاعة بالخضوع، لابد يكون طاعة وخضوع. وقال ابن سيدة وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، اللي هي أقصى درجات الخضوع والذل. فالعبادة هي أقصى درجة من درجات الخضوع التي لا درجة بعدها، منتهى الذل. يعني كل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، طاعة كان للمعبود أو غير طاعة. وكل طاعة لله على وجه الخضوع والتذلل فهي عبادة، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم، يعني في مقابلة أن الله سبحانه وتعالى ينعم العبد بأعلى وأعظم أجناس النعم، كذلك هو يقابل ذلك بالخضوع لله بأعلى أنواع الخضوع والذل. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر. قال الصنعاني والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. وقال الراغب الأصبهاني العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي لكلمة العبادة. أما شرعا فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيضا لأهمية هذا المفهوم نفصل فيه قليلا. وطبعا فصل معنى العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مصنفاته، لكنه أفردها في رسالة تسمى رسالة العبودية، العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أروع الرسائل في هذا الموضوع. تنوعت عبارات العلماء في شرح وفي بيان معنى العبادة شرعا. مثلا قال ابن كثير وفي الشرع العبادة هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. يقول الشيخ الإسلام في العبادة هي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. إذن العبادة هي أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل. أقصى غاية الحب يعني الحب الكامل الذي ليس بعده درجة أخرى، كمال الحب لله ونهاية هذا الحب مع مقترنا بإيه؟ كمال الذل لله ونهايته. طيب لو أن هناك حبا لكنه خال عن الذل، هذا لا يوصف بأنه عبادة، لابد مع الحب من الذل والخضوع والانقياد. طيب ذل لكنه خلي عن حب. مثلا مثل العسكري مثل الجندي الذي يخضع للضابط وهو يكرهه، في الظاهر هو بإيه؟ بيخضع، ممكن يخضع أشد أنواع الخضوع، لكن ليس معها حب، فهذه لا تكون عبادة حقيقة. إذن نعيد تعريف شيخ الإسلام، وهي اسم أي العبادة يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل، والذل الخلي يعني ناقص الحب، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. أيضا قال في موضع آخر شيخ الإسلام: وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده وكمال الخوف منه وحده والرجاء له والتوكل عليه. دلالة العبادة على المحبة ناتجة من أن آخر مراتب الحب هو التتيم. التتيم، ها يقول متيم بحب فلان، متيم. أنا فاكر في قصيدة عملها واحد شاعر في عبد الناصر يوم وفاته، فقال إيه: من القلوب التي تيمها هواك. تيمها يعني إيه؟ هي أقصى أو آخر مرتبة من مراتب الحب. لذلك يقال تيم الله يعني عبد الله، تيم الله أي عبد الله. فالمتيم هو المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه. عرفها أيضا شيخ الإسلام بقوله، وهذا هو أشهر تعريف للعبادة معروف عن شيخ الإسلام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. أما الرازي فعرف العبادة بقوله: هي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول، ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الآمر به عظيم يجب قبوله. وقال أيضا: عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير. وعرفها صالح بن مهدي المقبلي اليماني بقوله: هي الاعتراف بما ينبغي بالقول والفعل. وقال النعمي: هي وقفك النفس على مطلوب حكم الله تركا وعملا واعتقادا، أو استعمال نفسك له وحده تركا وعملا واعتقادا على مقتضى حكمه الطلبي. عرفها بعضهم بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طبعا هذه التعريفات فيها نظر لا يخفى ومناقشتها تطول، لكن هو أحسن تعريفات للعبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا التعريف يمثل حقيقة العبادة ويبينها بأدق تعبير وأوجزه مع الشمول والإحاطة. تعريف ابن كثير: هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. تعريف شيخ الإسلام: هي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وأيضا تعريفه المشهور جدا والذي يعتمد هنا في الكتاب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الشيخ القرضاوي له كتاب مستقل معروف اسمه العبادة في الإسلام، رجح تعريف شيخ الإسلام للعبادة، وقال في ذلك: فهو ينظر الشيخ الإسلام فهو ينظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع، فهو يحلل معناها إلى عناصره البسيطة، فيبرز إلى جوار المعنى الأصلي في اللغة اللي هو غاية الطاعة والخضوع عنصرا جديدا له أهمية كبرى في الإسلام وفي كل الأديان، نمسحها بحجة كل الأديان دي فوتوها. عنصرا جديدا له أهمية كبرى في الإسلام، لا تتحقق العبادة كما أمر الله إلا به، وذلك هو عنصر الحب. فبغير هذا العنصر العاطفي الوجداني لا توجد العبادة التي خلق الله لها الخلق. إذن الدين كله داخل في مفهوم العبادة بدون استثناء، فدعاء المسألة داخل في العبادة، وهو واحد من أفراد العبادة الكثيرة المتنوعة، بل هو من أجلها. أما دعاء العبادة فهو العبادة سيان، لأن كلمة العبادة تتعاور وتتعاقب مع كلمة الإيه؟ الدعاء. الدعاء أحيانا تأتي معنى العبادة بالضبط، كل كلمة منهم بتحل محل الإيه؟ الأخرى إذا أتت منفردة. وإن شاء الله تعالى سنبين ذلك فيما بعد بالتفصيل، العلاقة بين كلمة الدعاء وبين كلمة العبادة وإثبات علاقتهما ببعض. يقول هنا: وهي تبنى أي العبادة على ثلاثة أركان. الأول كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الثاني كمال الرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته. الثالث كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: ويخافون عذابه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قول الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين. ماذا فيها المحبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، أو يحب على قدر إنعام، والمنعم يحب على قدر إنعام. أي إنسان سوي جبلت نفسه على محبة من أحسن إليه، فهل هناك إحسان أعظم من الإيجاد من العدم والهداية إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى غير ذلك من النعم العظيمة جدا؟ فالله سبحانه وتعالى منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه. الآية الثانية الرحمن الرحيم، فيها الرجاء، لأن المتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك يوم الدين اللي هو الجزاء والحساب، يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى: عقب ذلك إياك نعبد، يعني أعبدك يا ربي بهذه الثلاث، بهذه الثلاث بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيها للمعبود، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل ممكن يعني نعمل تحفظ معين على عبارة والعبادة لا تقبل إلا بشرطين؟ نقول إيه؟ نعم، يعني ممكن نقول والعبادة لا تقبل من المسلم أو المؤمن إلا بشرطين، لأن حقيقة شروط العبادة هي ثلاثة إيه؟ شروط. أول شرط فيها الإيه؟ الإيمان، وهو مؤمن، وهو مؤمن، وده ناقشناه بالتفصيل في بحث بعنوان إيه؟ شروط العمل الصالح. فالعمل الصالح هو ما جمع مع الإيمان الإخلاص والاقتداء، ففي الحقيقة هي الثلاث شروط. لكننا نخاطب مسلمين الآن، فبالتالي نقول لهم لا تقبل يعني من المسلم المؤمن إلا بشرطين: الإخلاص فيها للمعبود، وهو الشرط الباطني، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ثانيا المتابعة، ده الشرط الظاهري، هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: